يقول إذا كانت المرأة مطلقة ولها أولاد وهي مقيمة في بلاد الكفر وأبو الأولاد يريد أن يهاجر، فهل له أن يأخذ الأولاد ولو لم تتزوج المرأة من شخص آخر، علما أن الدولة ستعطي معظم الحقوق للأم؟ وهل يجوز للأب أن يأخذ أولاده سرا ويفر بهم إلى بلاد الإسلام حتى الطفل الرضيع؟ إن كانت المرأة صالحة وهي في تلك البلاد وتربي أولادها على السنة، على الكتاب والسنة، فنعم ستؤدي الحقوق التي ألزمها الله سبحانه وتعالى، فهي الأحق ويجب عليها أن تهاجر من تلك البلاد، يجب عليها الهجرة. وإذا خشي الأب الضرر على أولاده وكانت المرأة أيضا لا يمكنها أن تربيهم على طاعة الله في تلك البلاد، جاز له أن يأخذهم ولو سرا.